ساعات الواحد بيتحط في موقف ان هو لازم يحاسب على حاجة دلوقتي، وبعد كده يكتشف ان هو مفلس، ان هو معهوش فلوس. يعني تكون رايح تشتري حاجة وبعد ما تيجي تحاسب خلاص، وانت بتحاسب تحط ايدك في جيبك تلاقي ان انت نسيت الفلوس او ان هي وقعت منك. بتتحرك شوية، بس مهما خسرت مش هتخسر حاجة، هتبقى محرج، هترجع جزء من الحاجة، هترجع الحاجة كلها ولا حاجة في الاخر. انما في موقف معين لو اكتشفت ان انت بجد فيه مفلس هتخسر كتير كتير قوي، وممكن كمان تدخل النار. النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مرة مع الصحابة وقال لهم حديث مهم جدا، قال: أو تدرون من المفلس؟ تعرفين مين المفلس؟ فالصحابة جاوبوا بالمعلومة اللي عندهم، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاح. يعني المفلس فينا اللي معهوش فلوس، ما عندوش أملاك، هو ده المفلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاوب إجابة ثانية خالص، فاجئهم، صلح لهم المفهوم، قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. جاي يوم القيامة بحسنات كالجبال، جاي معاه صلاة وصيام، ده كان عابد، معاه حسنات كتير، فاكر إن هو هيعدي. ساعتها النبي قال: ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. سبحان الله، جاي وهو مطمن جدا، بس لقى ديانة واقفين، لقى ناس واقفة بتقول: لأ تعال خلص، تعال اديني، تعال اديني الحسنات، انت ظلمتني، انت ضربتني. فيقول له: ده انت ضربتني، انا عايز حسنات. فيقول له: طب خد خلاص، خد شوية صلاة. وده يقول له: لا انت ظلمتني. يقول له: طب خلاص خد شوية زكاة. وده يقول له: انت اكلت مالي. يقول له: خلاص خد شوية صدقات. وده يقول له وده يقول له، فده ياخد وده ياخد وده ياخد، يبص قدامه ما يلاقيش حاجة، ما يلاقيش معاه حسنات خالص. سبحان الله، موقف صعب جدا، يعمل ايه؟ الديانة لسه واقفين، وهو فرحان ان هو لسه معدي من على الصراط ولسه معدي من فوق النار وخلاص هدخل الجنة، يتفاجئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساعتها قال: فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه وطرح في النار. يرجع النار تاني، يرجع النار تاني، اللي هو لسه فرحان اللي هو عدى من فوقيها، عشان خاطر هو لسه ما سدش الدين اللي عليه، حسناته كلها خلصت والناس واقفة. خلاص ما تزعلش، ما تزعلش، معكش حسنات، احنا معنا سيئات، خد السيئات دي، فياخد من ده وياخد من ده، لأن في الآخر سيئاته أكثر من حسناته، يخش بيها النار. هو ده المفلس، بيطمن قوي إن هو معاه حسنات، بس في الآخر في واحد حي ياخدها كلها. بيطمن قوي وفاكر نفسه عمل أعمال صالحة كتير، بس بيجمع الأعمال الصالحة دي في شنطة مقطوعة، بيتعب بس مش لنفسه، لغيره. هو ده المفلس. بالله عليكم، كل واحد فينا لازم من دلوقتي يدور على الديانة بتوعه، دور عليهم، شوف مين عايز منك حسنات، شوف مين عايز منك حقوق، روح استسمح وقول له: سامحني. خليه سامحك دلوقتي، اتحرك دلوقتي في الدنيا احسن ما تتحرك في الاخره. احرج الاخره ممكن يدخلك نار، اسمحه دلوقتي وقول له: سامحني والله، والله ما كانش قصدي، بتاعتي. خلاص دور عليهم، رجع لهم حقوقهم قبل ما ياخدوها هناك. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. قبل ما ياخدوها منك حسنات ياخدوها منك دلوقتي في الدنيا. بالله عليك، اشتغل وصلح ورجع للناس حقها، بدل ما تيجي يوم القيامة تكتشف ان انت معاك حسنات كتير بس كلها مش ليك، في الاخر تلاقي نفسك مفلس. فاتت ايام وسنين، على فين رايحين؟ حاسين ان احنا كده تايهين. جوايا انا بصرخ انا مين؟ تخيل يجي يوم تبقى انت فيه انسان جديد، تغير كل غلطة وتبني نفسك من جديد، توقف كل حاجة لو تسح حلمك زمان وتقول للماضي لا دلوقتي اكون ومفيش مكان. مكان جوا حياتي انا مش هسيب نفسي وخلاص، نجاه واصحاب ودنيا نفسي اوصل للخلاص.